المؤمنات رحمه الله تذكره بعد كلامه عن الحديث الحسن، قال: ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي الصحيح. والحسن يطلق عليهما عدة إطلاقات، منها القوي، فالحسن قوي والصحيح قوي، ومنها المقبول، فالصحيح مقبول والحسن مقبول. وقد يطلق بعضهم على الحسن الجيد، وقد يطلق الجيد على الصحيح أيضا، وللدقة الجيد مرتبته متوسطة بين الصحيح وبين الحسن. فالمقبول يشمل الصحيح والحسن، والقوي يشمل الصحيح والحسن، والجيد درجة متوسطة بين الحسن والصحيح، فهو أرفع حالا من الحسن ودون الصحيح، فيتردد الواصف للحديث في رفعه إلى مرتبة الصحيح أو النزول به إلى مرتبة الحسن فيكون جيد. وقد ذكر الترمذي في بعض الأحاديث أو وصف بعض الأحاديث أنه جيد حسن، فمن قال بعض من قال أن الجيد يساوي الصحيح لأنه يستعمل دائما حسن صحيح، فلما قال جيد حسن فقال وضع جيد موضع حسن. لكن الدقة كما ذكرنا التي ذكرها ابن الحجر رحمه الله أن الجيد مرتبة متوسطة بين الصحيح وبين الحسن. وكلا الحديثين الحسن والصحيح كما تقدم يجب العمل بهما، فلو ثبت حديث في درجة الصحة فيجب العمل به، ولو ثبت حديث في درجة الحسن فيجب العمل به. فالحديث الثابت في أدنى درجات الثبوت يجب العمل به، وهذا كما ذكرنا تقسيم الحديث من حيث القبول والرد. الحديث ينقسم من حيث القبول والرد إلى قسمين: مقبول ومردود. والمقبول ينقسم إلى قسمين: أعلى درجات القبول ودونها. أعلى درجات القبول وهو الصحيح، والصحيح أيضا على مراتب، بحيث أنه إذا اشتمل على أعلى درجات الصحة تكون أرفع مرتبة في الصحيح هي مرتبة المتفق عليه ولم ينتفق، وأدنى درجات الصحة هو ما لم يتفق عليه ولم يخرجه واحد من الشيطين ولكنه تحقق فيه الشروط. والصحيح على مراتب وهو قسمان: صحيح لذاته هو ما تجمعت فيه الشروط الخمسة المتقدمة، وصحيح لغيره هو الحسن لذاته تعددت طرقه. فالمقبول ينقسم إلى قسمين: صحيح وحسن. والصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته هما استجمع شروط الخمسة، وصحيح لغيره. والحسن كذلك ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. والحسن لذاته كما تقدم هو الحديث الصحيح كالثبات راويه، والحسن لغيره جاءه الوصف من خارجه فهو الضعيف الضعف الخفيف تعددت طرقه إذا كان من غفلة الراوي أو وهم أو خطأ أو غفلته أو عن عمة وهو مدلس أو الإسناد يكون مرسلا ونحو ذلك من أنواع الضعف الخفيف، إلا تعددت طرقه بمجموعه ويرتقي إلى درجة الحدية في مرتبة الحديث الحسن، ولا تصلت طرقه كثرة بالغة قد يصل إلى مرتبة الصحيح. القسم الثاني من أقسام الحديث من حيث القبول والرد وهو المردود، وهو الضعيف بجميع أنواعه. يقول رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما، يعني ما لم يكن صحيحا ولا حسنا، ولو قال والضعيف ما قصر عن الحسن لكان أجمع، لأنه إذا لم يكن حسنا فلن يكون صحيحا من باب أولى. إذا نفينا عنه درجة القبول الدنيا فالدرجة العليا منفية من باب أولى. فما كان دون الحسن فهو الضعيف، وهو مراتب أيضا كمراتب الحديث المقبول. فالمرجوب هو الضعيف بأنواعه، وهو ما تخلفت عنه شروط القبول الخمسة أو واحد من هذه الشروط، يعني كل الشروط الخمسة اتصال السند. لو لم يتحقق الاتصال وحصلت بقية الشروط الأربعة لكان ضعيفا. من شروطه عدالة الرواة، لو اتصل السند وأحد رواته ليس عدلا فالإسناد يكون ضعيفا فالحديث ضعيف. وإن كان الراوي عدلا والسند متصلا وليس به حدود ولا علة، لكن الراوي مغفل لا يضبط ولا يؤدي الحديث كما سمعه يغلب عليه الخطأ فيكون أيضا مردودا. ولو تخلف عنه سلامته من السجود أو العلة يكون مردودا، يعني إذا تخلف شرط من شروط القبول أو بعض شروط القبول أو كل شروط القبول فهو الحديث الضعيف. والتخلف بشرط أو لبعض الشروط عن الأحاديث يجعلها متفاوتة. فإذا تخلف شرط مثلا شرط الضبط، وضبط الرواة متفاوت، واحد ضبطه صفر يعني لم يروي حديثا موافقا لرواية الثقات، هذا يكون ضبطه من عدم. فهناك من يكون ضبطه أقل سوءا منه، يعني يضبط مثلا حديثه بنسبة 30-40%، يعني كلما يروي 100 حديث يغلط في 70 حديث ويصيب في 30، فهذا ضبطه أيضا غير مقبول. فلو استوت كفة الضبط والاختلال في حديثه يكون الضعف بدأ الضعف يخف شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة القبول. وكذلك عدالة الرواة أيضا تتفاوت، فالراوي الفاسق المعلن رزقه المرتكب للكبائر المتهتك هذا ليس عدلا ولا يقبل حديثه والضعف فيه شديد. وكذلك من حيث الاتصال والانقطاع، ظاهرته انقطاع السند، إلا أن يكون انقطاعا بينا جليا واضحا أو يكون انقطاعا خفيفا. الانقطاع البين هو عدم معاصرة الراوي لشيخه، أي سقوط حلقة كاملة مع عدم معاصرة الراوي لشيخه، هذا انقطاع شديد وهو ضعف شديد، بخلاف الانقطاع الوارد إلينا عن طريق عنعنة المدلس، هو انقطاع لكنه انقطاع خفيف، لأن الراوي روى عن شيخه حديثا لم يسمعه له إلا بواسطة فواسطة بواسطة، فهذا الانقطاع الخفيف. وكذلك الحديث المرسل الانقطاع فيه خفيف، فهما سبب واحد من أسباب الرد لكنه على مراتب مختلفة. فالانقطاع بسبب التدليس خفيف، انقطاع خفيف وضعف خفيف. الانقطاع بسبب سقط حلقة وعدم معاصرة الراوي لشيخه هذا انقطاع شديد وضعف شديد. فهما وإن كان في الظاهر سببا واحدا إلا أن السبب درجاته تتفاوت كما ذكرنا في الضبط. إذا تخلف الضبط فتخلف الضبط على درجات، فتخلف الضبط بالكلية أو يتخلف الضبط شيئا ما، أو يتخلف الضبط بنسبة أعلى من الحفظ والإتقان، فهذه مراتب الضبط. وكذلك الشذوذ، الشذوذ ضعف شديد لا يكون الحديث معه مقبولا لأن نصل إليه بعد جمع الطرق فيكون مردودا غدا دائما. الشذوذ والنكارة من الضعف الشديد والتي لا يقبل معها الحديث. فيقول رحمه الله الضعيف ما ليس واحدا منهما، أي ليس حسنا ليس صحيحا ولا حسنا. يقول الضعيف ما ليس واحدا منهما يعني ليس صحيحا ولا حسنا الدعس كما ذكرنا يتفاوت ومراتبه تتفاوت، وأسوأ أنواع الضعيف الحديث المتروك المردوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقلها ضعفا وما كان عن غفلة الراوي أو خطأه أو وهمه أو تدليسه. قال وأنواعه زائدة على الثمانين، الأنواع علوم الحديث زائدة على الثمانين بل أكثر من ذلك بكثير. أنواع علوم الحديث الكلام عليها كثير وأنواعه كثيرة على حسب ما ذكره أهل المصطلح. يقول منها المسند، يعني من علوم الحديث أو من أنواع الحديث الحديث المسند، وهو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث المسند ورد في تعريفه هذا التعريف وهو الأصح. الحديث المسند هو ما اتصل سنده أو ما كان ظاهره الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر الاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حدث فيه تدليس أو ما إلى ذلك يسمى أيضا مسندا. فالحديث المسند ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا. ومن قال المسند هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا كان أو غير متصل. ومنهم من قال المتصل المسند هو ما اتصل إسناده إلى نهايته، يدخل فيه ما اتصل إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو اتصل إسناده إلى غيره. فأدقوها كما ذكرنا المميز له عن غيره من أسرار الأنواع المتعلقة بالاتصال السند وبإضافة التي إلى قائله، والتعريف الذي اختاره المصنف رحمه الله المسند وما اتصل إسناده ظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما اتصل إسناده إلى نهايته، يعني إذا كانت نهايته إلى ما دون النبي عليه الصلاة والسلام كالصحابة أو التابعين يسمى متصلا. فإذا كان متصلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المسند. فالمسند والمتصل والمرفوع أنواع ثلاثة، لكل واحد منها تعريف يخصه، والتعريفات لا بد أن تكون جامعة مانعة، يعني تجمع أوصاف المعرف وتمنع مشاركة غيره فيه. فإذا قلنا المسند والمتصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لقد صارت في ذلك المتصل. ولو قلنا المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل أو غير متصل لكان مشابها للحديث المرفوع. لا بد أن يكون تعريفه مميزا له عن غيره. والحديث المسند الذي يسمى بالمسند ينظر فيه إلى السند والمتن، السند من حيث الاتصال وعدمه حقيقة أو حكما، والمتن من حيث قائله، فهو من مباحث الإسناد والمتن معا. الحديث المسند من مباحث الإسناد والمتن معا، الإسناد ظهور الاتصال، المتن قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما المتصل من مباحث الإسناد فحسب، أن يكون السند متصل. والمتصل كما ذكرناه في تعريف الحديث صحيح أن يكون كل راوي سمع المروية من شيخه مباشرة، فنظر فيه إلى السند فقط وهو من مباحث الإسناد وليس من مباحث المتن. فسواء كان متصل إلى النبي أو غيره أو إلى غيره يسمى متصلا، لكن خص المتصل للنبي بالمسند. وأما المرفوع ينظر فيه إلى المتن وهو من مباحث المتن لا ينظر فيه إلى الإسناد. ولذلك التعريف الصحيح للمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة صراحة أو حكما، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنظر فيه إلى المتن لأنه منصوب مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ينظر فيه إلى الإسناد سواء كان الإسناد صحيحا أو غير صحيح متصلا أو غير متصل، فالنظر فيه إلى المتن. فقال رحمه الله المسند هو ما اتصل سنده ولو جاورا الى النبي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من انواع الحديث. والمسند ايضا الكتاب الذي جمع فيه مصنفه احاديث الصحابه كل صحابي على حده باسانيده الى الصحابي. يعني مثل مسند احمد ذكر فيه حديث ابي بكر المسنده منه الى ابي بكر عن النبي عليه الصلاه والسلام، وحديث عمر، حديث عثمان، حديث علي، بدا بالعصر المبشرين بالجنه ثم من عداهم. هذا الكتاب يسمى بالمسند. فالمسند نوع من انواع الحديث وهو المرفوع بسند ظاهر الى النبي عليه الصلاه والسلام. والمسند هو الكتاب الذي جمع مصنفه فيه احاديث الصحابه كل صحابي على حده باسانيده المتصله ظاهرا اليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما المسند بكسر النون فهو الذي يروي الحديث بسنده وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم منه اليه باسناده المتصل ظاهرا الى النبي صلى الله عليه وسلم. المتصل يكون مصنف المتصل وهو متصل اسناده مرفوعا كان او موقوفا. المرفوع يخص المسند وسمي موصولا ايضا، وضده المنفصل المفصول. الحديث المتصل ما اتصل اسناده الى نهايته، فان كانت نهايته الى النبي فهو المسند، وغيره يسمى المتصل او يسمى موصولا. وهنا نظر فيه الى الاسناد وقلنا انه من مباحث الاسناد. واما المرفوع وهو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم خاصه متصلا كان او غير متصل. والمرفوع كما ذكرنا اما ان يكون مرفوع صريحا من قول او فعل للنبي صلى الله عليه وسلم او وصل، او مرفوع حكما تقرير من النبي عليه الصلاه والسلام لقول او فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالمرفوع اما ان يكون صريحا من القول كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، او من الفعل كان يقول الصحابي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل في الصلاه رفع يديه حذو اذنيه، هذا مرفوع صريح من الفعل. او من الوصف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعه من الرجال، هذا مرفوع صراحه من الوصف. او مرفوع حكما من القول او الفعل كان يقول الصحابي رضي الله عنه قولا مما لا يقال من قبل الراي، هذا له حكم الرافعي لانه لا يكون من عند نفسه، او يفعل فعلا او يحكي عن فعل كنا نقول او يفعل كذا وكذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل له حكم الرافعي. ويلتحق بذلك قول الراي يرفع حديث او يبلغه او ينميه او روايه او يكون القول، ولا يجيب القائل يقول قال ولم يكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا له حكم المرفوع وهو المضاف الى النبي صلى الله عليه وسلم حكما او صراحه. نعم. يعدل الراوي وهو سبع. الإمام الزاهد رحمه الله يقول: والبدعة على ضربين، بدعة كبرى وبدعة صغرى. البدعة الكبرى كالتشيع الكامل والرفض، فهذا لا تقبل روايته ولا كرامة. يقول: أمثال هؤلاء الكذب شعرهم والتقية والنفاق دفارهم. أن البدعة الصغرى التي هي غير متكثرة هذه لا تنقض العدالة المتعلقة بالرواية، لأن العمدة في الرواية على صدق الراوي، فلو ترك أحاديث من رمي ببدعة أو ابتدع ما لم يكن غاليا في بدعته لتركت جملة عظيمة من الآثار. والبخاري كما ذكرت ليس يروي عن من روي بالتشيع أو من فيه تشيع خفيف أو القدرية أو المرجئة، لتركت روايات كثيرة، لأن العمدة كما ذكرنا في عدالة الرواية هي صدقه في الرواية. ولذلك يذكر الزاهد رحمه الله راي من الرواه اسم الابان ابن تغلب الكوفي، يقول شيعي صدوق فمنع صدقه وعليه بدعته. فالمبتدع اذا كان صادقا اللسان صادقا اللهجه تقبل روايته، لان العمده في قبول الاخبار على الصدق. اما البدعه فهو كما يفصل بعض العلماء رواية المبتدعة، هل هي مقبولة مطلقا أم مردودة مطلقا أم موقوفة على استبانة حاله أو فيها تفصيل. منهم من يردها مطلقا، ومنهم من يقبل من يقبلها مطلقا، ومنهم من يقول إذا رأى ما يوافق بدعته ردت وإلا قبلت. والصحيح أن رواية المبتدع مقبولة مطلقا ما لم تكن بدعته عظيمة متكثرة، وما لم يكن ممن يستحل الكذب نصرة لمذهبه كالروافض. أما الخوارج يحرمون الكذب ويعظمونه، بل يكفرون الكذاب، لأن الكذب عندهم كبيرة والمرتكب الكبير عندهم كافر، فهم صادقون في رواياتهم، لكن بدعتهم في هذه الحالة لا تضر. فالعمدة في قبول الرواية وردها من جهة العدالة على صدق الراوي، كما يقول الزهري فلنا صدقه في أداء الرواية وعليه بدعته. أما البدعة العظمى الكبرى المكفرة فهذه كما يقول لا فوز إلا في الروافض، وهؤلاء الروافض يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم. فمن كان من هذه الطريقة لا تقبل رواياته، ومن عداهم فرواياته مقبولة، فلا أرى ما ظاهره يؤيد بدعته. أولا ما فيش حديث صحيح يؤيد بدعة، لكن المبتدعة يؤيدون الأحاديث موافقة لمذاهبهم، فيقول بعض العلماء إذا رأوا ما يوافق بدعته هذا ليس على الحقيقة وإنما على ما يعتقدونهم وما يؤولونه. فالشاهد أن رواية المبتدع الصحيح القول الصحيح فيها أنها مقبولة إذا كان ممن يحرم الكذب. كما ذكرنا المبتدع في روايات كثيرة عن أقوام من القدرية والمرجئة والشيعة ونحو هؤلاء المبتدعة، الشيعة الذين هم ليسوا غلاة، أما الشيعة الذين وصلوا إلى درجة الرافض الكامل، وهؤلاء كما ذكرنا الكذب شعارهم والتقية والنفاق إثارهم، فهم يتكلمون بالكذب ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام في كتبهم أن مليئة بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آل البيت فالبدعة. ولذلك تجد الحافظ ابن حجر يقرأ في التفسير كثيرا ثقة رمي بالتشيع، رمي بالقدر، رمي بالإرجاء، رمي بالتجهم، أو شيعي صدوق شيعي، ثقة شيعي، وما إلى ذلك من الوصف بالبدعة. وهؤلاء من رجال الشيخين كما ذكرنا، فمصلحة تحصيل السنة أعظم من المفسدة المترتبة على ذكر هؤلاء. فالرواية مقبولة ما لم يكن متهما بالكذب، فإذا اتهم بالكذب فحديثه مطعون فيه الطعن الشديد، فالذي يقال له الحديث المطروط أو الضعيف جدا، أما الذي ثبت عليه الكذب فحديثه يقال له الحديث الموضوع أو الحديث المكذوب. ومن كان مغفلا كثيرا أو خطأ فالضعف فيه صحيح الغلط جدا فالضعف فيه شديد أيضا كما ذكرنا. فالبدعة ليست سببا لرد الحديث خاصة إذا لم تكن بدعة متأثرة. والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.